كان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وداد كلماته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله فما لكم عليهن من عدة